الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نشرع في أبواب أصول الفقه. تناولنا في الدرس الماضي المقدمة التي ذكرها الناظم شرف الدين العمريطي، واليوم إن شاء الله نتناول هذه الأبيات التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، فالأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون نص أو دون حكم قطعي، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد أو عاقد هذان أو من عابدي، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك للعقاب. يقول المصنف رحمه الله: باب أصول الفقه. وهذا من تسهيل العلم، هذا من تسهيل العلم، أن العلماء قيدوا العلم في كتب امتثالا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، وقال: اكتبوا لأبي شاء. وكانت كتابة العلم معروفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب. فهذه سنة أهل العلم من لدن الصحابة فمن جاء بعدهم أنهم يكتبون، وما كتب صار في كتاب، ثم صار أهل العلم يجزئون هذا الكتاب أجزاء، فيجعلونه أبوابا، ويجعلون الأبواب فصولا، ويجعلون الفصول مباحث، ويجعلون المباحث مطالبا، وهكذا، فيبدأون بالأبواب. فقال: باب أصول الفقه. وسيأتي معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه وباعتباره لقبا على هذا العلم وهذا الفن. قال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا. هاك أي خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ، واسم فعل الأمر هو ما دل على الطلب ولم يقبل علامات الفعل، على الطلب ولم يقبل علامات الفعل، كماذا؟ كدخول تاء الفاعل وتاء التأنيث ونون التوكيد، فهذه لا تدخل على اسم الفعل. فقال: هاك أي خذ أصول الفقه، ولذلك أصول مفعول به، هاك أصول الفقه لفظا لقبا. لفظا هذا تمييز، لقبا حال كونه لقبا لهذا العلم، للفن أي لهذا العلم من جزئين قد تركبا. إذن هو سيبدأ بالكلام على الجزئين، والجزء هو ما يتركب منه الشيء، ثم بعد ذلك يتكلم على الفعل باعتباره لقبا. قال: الأول الأصول ثم الثاني. فعرفنا أن أصول الفقه يتكون من جزئين، فأصول الفقه هذا مركب، هذا مركب من أي أنواع التركيب؟ التركيب عند العرب أنواع، منه تركيب إضافي من إضافة الاسم النكرة إلى المعرفة، كقولنا أصول الفقه، أصول هذه نكرة، والفقه معرفة، فهذا يسمى بالتركيب الإضافي، غلام زيد غلام نكرة وزيد علم معرفة. وهناك تركيب إسنادي من إسناد الفعل الفاعل أو الخبر إلى المبتدأ، يعني في واحد اسمه مثلا تأبط شرا، شاعر من الشعراء القدامى، اسمه ايه؟ طب تشرد. مرة دخل على امه كده وشايل تحت باطه ايه؟ شوال مليان حيات وثعابين. خرجت تولول. ايه في يا ست؟ قالت ولدي تأبط شرا. تأبط يعني حمل تحت ابطه شرا، ولا اشر من ذلك، فسمي تأبط شرا. طيب تأبط فعل ماضي، هو ضمير المستتر فاعل شرا مفعول به. طب هذا التركيب تركيب اسنادي من اسناد الفاعل للفعل. في واحده اسمها نحمده، ما عندناش هنا في المنصوريه حد اسمه نحمده، ها نحمده، هي في اصلها نحمده، صحيح نحمده، فهذا فعل وفاعل ومفعول، فده يسمى بالتركيب الايه؟ الاسنادي. وهناك تركيب مزجي. تركيب ايه؟ مزجي، يعني ان تمزج كلمتين فتصير كلمة واحدة، كبعلبك وكسيبوي ومعد كارب بورسعيد. فين بورسعيد؟ بورسعيد دي تركيب مزجي، لأن كلمة بورت أصلا في اللغة الإنجليزية يعني ميناء، وسعيد اللي هو خديه سعيد، فهي تسمت بورسعيد عشان كده يعني. فهذا من التركيب الإيه؟ تركيب المزجي. وحضر موت، نعم. فالأصول الفقه يتركب من جزئين، وهو كما قلنا من التركيب الإيه؟ الإضافي. طيب فالأول الأصول، إذن سنعرفه باعتبار جزئيه أولا، ثم نعرفه بعد ذلك باعتباره لقبا. قال فالأول الأصول. طيب ما معنى الأصول؟ احنا عندنا أصول وفقه، ما معنى الأصول؟ الأصل في لغة العربي هو ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني كما قال الناظم. إذن الأصل ما يبنى عليه غيره، وهو أساس الشيء. الأصل هو أساس الشيء، كأصل الجدار، يعني الحيطة دي لها أصل، أصلها فين؟ ما استتر تحت الأرض، القاعدة، فهذا يسمى بالأصل. وأصل الشجرة جذرها الذي يكون في الأرض، كما قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها أي أساسها ثابت. والأصل قد يكون معنويا كذلك، يعني هذه الأمثلة التي ذكرناها أمثلة على الأصل الحسي، والأصل قد يكون معنويا، كأن تقول الأصل في الحكم في هذه المسألة قول الله تعالى كذا، يعني أساس الحكم في هذه المسألة قول الله تعالى كذا، الآية أو الحديث. فهذا هو الأصل في لغة العرب. الأصل في لغة العرب بمعنى الأساس، الأصل في لغة العرب بمعنى الأساس، وبمعنى ما يبنى عليه غيره، وقيل ما منه الشيء. طيب وأما في الاصطلاح، الأصل في الاصطلاح ما معناه؟ يعني عندما يقول العالم الأصل في هذه المسألة كذا، ماذا أراد بكلمة الأصل في لسانه؟ كلمة في الاصطلاح أي ما اصطلح عليه العلماء بحسب فنهم، فعلماء النحو لهم اصطلاح، وعلماء الأصول لهم اصطلاح، وعلماء الفقه لهم اصطلاح، صحيح؟ فمثلا السنة في اصطلاح علماء العقيدة تختلف عن اصطلاح علماء الفقه، تختلف عن اصطلاح علماء الأصول، صحيح؟ فما معنى الأصل؟ كلمة الأصل في اصطلاح العلماء لها معان كثير، فمن ذلك أن الأصل يطلق ويراد به الدليل، يراد به الدليل، كقولنا أصل وجوب الصلاة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أصل وجوب الحج قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، أصل وجوب الصيام قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك. ما معنى أصل ها هنا؟ أي الدليل. فكلمة الأصل هنا بمعنى الدليل. وهذا هو المراد في قولنا أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ أي أدلة الفقه الإجمالية. ولذلك سيأتي في تعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، لأن على سبيل التفصيل هذه يهتم بها ويختص بها الفقيه أن يبحث في حكم كل مسألة، لكن الأصولي يبحث في أمرين: في حجية هذه الأدلة، وفي كيفية إعمال هذه الأدلة لاستخراج الحكم الشرعي. والفقيه يأخذ ذلك لينزله على المسائل التفصيلية. فالأصل يطلق على الدليل، ويطلق كذلك في الاصطلاح على القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة يعني أمر اضطرد استعماله في معنى معين، كقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. ما الأصل في الميتة؟ تحريم أكلها. طب إذا أبيحت للمضطر فهذا على خلاف القاعدة المستمرة. إذن القاعدة المستمرة هي عدم إباحة الميت. طيب، لما الشيخ السعدي يقول في منظومته في القواعد الفقهية والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، ما معنى الأصل في مياهنا الطهارة؟ القاعدة المستمرة أن كل ماء تجده طالما أنه لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته فالأصل فيه الطهارة. القاعدة المستمرة التي يعملها الشرع أن الأصل أن الماء طهور ما لم ينجسه شيء. فالأصل في إطلاق في الاصطلاح الثاني والإطلاق الثاني بمعنى ماذا؟ القاعدة المستمرة. والمعنى الثالث أن الأصل قد يطلق ويراد به المقيس عليه، يراد به المقيس عليه، يعني عارفين باب القياس، وده باب مهم جدا ولا يتقنه إلا الجهابذة من العلماء، لا يستطيع إلحاق النظير بالنظير إلا الجهابذة من العلماء. فعندنا في القياس أركان أربعة، ما هي؟ الأصل والفرع والعلة، أو المقيس عليه هو الأصل، الأصل والفرع والعلة والحكم. كم ركن القياس؟ احفظهم كده، الأصل والفرع والعلة والحكم. طيب، ما حكم الخمر المتخذ من النبيذ أو العنب؟ حرام، صحيح؟ حرام. طيب، ما حكم الخمر المتخذ من البلح، من الذرة، من القمح، من أي نبات لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الناس وجدوا نباتا جديدا وصنعوا منه خمرا صار يسكر، طيب ما حكمه؟ كيف عرفت أنه حرام؟ ها، قياسا؟ قياسا على ماذا؟ على العنب مثلا، صحيح؟ طيب، أنت جعلت العنب هو الأصل ولا الفرع؟ فالأصل ده اسمه المقيس عليه. اسمه إيه بقى؟ يبقى إذن المقيس عليه يطلق عليه كذلك ليه؟ الأصل. طب والفرع اللي هو البلح أو القمح أو أي شيء. طيب، العلة الإسكار، طالما العلة وجدت في هذا الفرع إذن يكون الحكم الذي هو تحريم، أن الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما، وجد الإسكار وجد التحريم. فالأصل كذلك يطلق على المقيس عليه، يطلق على المقيس عليه. طيب، جابوا حاجة كده وإيه ده؟ قال لك ده كونياك أو شمبانيا أو ويسكي أو، طيب الأسماء دي لو بحثت في كتب الفقه تجدها؟ لا تجدها. طيب، دي فرع، نقيسها على الأصل. طيب هذا يسكر؟ يسكر صحيح. إذن العلة واحدة فالحكم واحد، فهذا هو الفرق. والمقيس عليه اصطلحوا على تسميته بماذا؟ بالأصل. إذن الأصل كذلك يطلق على ماذا؟ على المقيس عليه. طيب ويطلق كذلك على الراجح. على الايه؟ على الراجح. فالأصل حمل الكلام على حقيقته أم مجازه؟ الأصل حمل الكلام على الحقيقة أم المجاز؟ على الحقيقة. الأصل حمل الكلام على ظاهره أم على معناه المؤول؟ على ظاهره. ظاهره، ولذلك نقول الرحمن العرش استوى، يعني استوى على وارتفع. بل يداه له يدان، ينزل ربنا ينزل حقيقة. فالأصل حمل الكلام على ظاهره. فهذه بعض إطلاقات الأصل في اصطلاح العلماء. قال فالأصل ما عليه غيره بني. والأبيات دي نحفظها نحفظها. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. فالأصل الفرع عكس الايه؟ عكس الأصل، ماشي. وهو الذي يقابله، والشيء يتضح إذا ذكر مقابله. فإذا عرفنا الفرع اتضح وظهر لنا معنى الأصل. طيب ثم قال بعد ذلك والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه ما اسمه؟ أصول الفقه. الجزء الثاني الذي هو الفقه من هذا المركب. ما معنى الفقه؟ الفقه في لغة العربي بمعنى الفهم، مطلق الفهم. ومنه قول الله تعالى على لسان قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، ما معنى ما نفقه؟ ما نفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين، يفهمه في الدين. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون تسبيحه. فالفقه في لغة العرب بمعنى الفهم. قال الجوهري الفقه الفهم. تقول فقه الرجل بالكسر فقها، وفلان لا يفقه ولا ينقه. قال ثم خص به علم الشريعة. فإذا قيل الفقيه انصرف الذهن إلى عالم الشريعة. هذا الفقه في لغة العرب. طب ما معنى الفقه في الاصطلاح؟ وأنت تجد غالبا أن العلماء يذكرون المعنى اللغوي ثم يردفون ذلك بالمعنى الاصطلاحي أو الشرعي، بالمعنى الاصطلاحي أو الشرعي. يعني يقولون والفقه لغة، الفقه اصطلاحا، الفقه شرعا. ما الفرق بين هذه الثلاث؟ الفقه لغة أي هذا هو معناه الذي في لغة العرب، صحيح؟ طيب الفقه اصطلاحا يعني ما اصطلح عليه طائفة معينة من الناس، ما اصطلح عليه طائفة معينة من، يعني مثلا الخبر. ما معنى الخبر في اصطلاح النحاة؟ هل هو نفس معنى الخبر في اصطلاح أهل الحديث المحدثين؟ الخبر عند المحدثين هو الخبر عند النحاة؟ لا، صحيح. الخبر عند النحاة ما تتم به الجملة وأحسن السكوت عليه، صحيح، وهو الذي يسند إلى المبتدأ. طب الخبر عند المحدثين وعلماء الاصطلاح اصطلاح الحديث، ها، الله يفتح عليك. إذن يختلف عن الخبر على حسب اصطلاح كل طائفة. طيب لما نقول ما معنى الفقه شرعا، ما المقصود بالتعريف الشرعي؟ ما المقصود بكلمة شرعا؟ ها، الحد الشرعي لا بد أن يخرج من الكتاب والسنة، ليس في اصطلاح. الحد الشرعي لا بد أن يخرج من الكتاب والسنة، أن يخرج من الكتاب والإيه؟ والسنة. طيب الفقه في الدين هو العلم والعمل، كما قال ابن القيم رحمه الله. إذن الفقه شرعا هو العلم والعمل، ليس مجرد الفهم، ليس مجرد المعرفة كما سيأتي في الاصطلاح أو العلم فقط، لكن لا يكون الرجل فقيها إلا إذا جمع بين العلم والعمل. فلا بد أن تفرق بين قولهم، معنى قولهم ها لغة واصطلاحا وشرعا. طيب، الفقه في اللغة قلنا هو مطلق الفهم، سواء كان لما دق أو لما كان معناه جليا واضحا، كل هذا يسمى فقها لأنه مطلق الفهم. وأما الفقه في الاصطلاح فقد قال الناظم رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي. الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه علم، والعلم خلاف الجهل. خلاف الايه؟ خلاف الجهل. إذن الجاهل ليس بفقيه. الناظم ها هنا قال: والفقه علم. وصاحب الأصل صاحب الورقات الجويني لما عرف الفقه قال: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالجويني عرف الفقه بأنه معرفة، وصاحب الأصل عرفه بأنه علم، علم كل حكم شرعي. صحيح، ولا خلاف بينهما إن شاء الله. لماذا؟ لأن المراد ها هنا مطلق الإدراك، وكثير من أهل اللغة يجعل العلم والمعرفة مترادفين في مواضع، فالعلم يشمل القطعية والظن الراجح، يشمل علم القطعي والظن الراجح، والمعرفة كذلك تشمل الأمرين. طيب، معرفة كل حكم شرعي، كل حكم شرعي، فخرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك الأحكام العقلية، يعني الواحد نصف الاثنين، هذا حكم شرعي أم عقلي؟ عقلي، لا يدخل في حد الفقه. والأحكام الحسية كمعرفة أن النار تحرق، ده عرفناه بماذا؟ بالحس، فهذا لا يدخل في حد الفقه. والأحكام العادية كمعرفة أن نزول المطر يكون بعد وجود السحاب والرعد والبرق وغير ذلك، صحيح هذا نراه ونحسه فصار من العادات، صحيح قد يتخلف السبب أو يوجد السبب ولا يوجد المسبب، هذا كله راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن أتكلم عما هو في العادة التي تحدث غالبا، فهذا كذلك لا يدخل في حد الفقيه، لأن الفقيه عالم بالأحكام الشرعية، يعني المأخوذة من الشرع الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأحكام؟ كالوجوب والاستحباب والكراهة كما سيأتي. طيب، قال: جاء اجتهادا. جاء إيه؟ اجتهادا، يعني هذا العلم جاء ماذا؟ وهذه المعرفة جاءت اجتهادا، يعني بذل الفقيه جهده لإدراكها، هذا معنى الاجتهاد، وهو بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي. فهو ها هنا قصر الفقه على المعرفة التي طريقها الاجتهاد، يعني النية مثلا، هل هي واجبة في الوضوء أم غير واجبة؟ ننظر في دلالات الأحاديث أو الآيات ثم نستخرج بعد بذل الجهد الحكم، فهذا يسمى فقها. طيب، الفاتحة واجبة أم غير واجبة في الصلوات السرية؟ قراءتها للمأموم واجبة أم غير واجبة؟ هذه مسألة اجتهادية، فبذل الجهد في معرفة ذلك هذا يسمى فقها. وعلى كلامه، على مقتضى كلامه، أن معرفة الأحكام التي ليست طريقها الاجتهاد لكن مما صار حكما قطعيا ليس بفقه، يعني وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الصيام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه الصغير والكبير، العام والجاهل والفقه كل المقلد يعلم ذلك، صحيح؟ فعلى مقتضى كلام الناظم هذا ليس بفقه، ليس بفقه، وإنما الفقيه هو الذي بذل الجهد. وهذا الكلام يعني قد يكون عليه اعتراض كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن ذلك أيضا من الفقه، ولا يشترط في حد الفقه أن يكون في المسائل الاجتهادية، لكن هذه المسائل كذلك معرفتها من الفقه. طيب، بعضهم يزيد قيدا آخر يقول من أدلتها التفصيلية، يعني هذه المعرفة مكتسبة من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية، لأن هذا هو عمل الفقيه. أما عمل الأصولي الأدلة الإجمالية، إنما عمل الفقيه الأدلة التفصيلية، يريد أن يعرف حكم الخمر، حكم قراءة الفاتحة للمأموم، حكم مثلا زكاة الفطر، حكم كذا حكم كذا، فينظر في الأدلة التفصيلية لكل مسألة ليستخرج الحكم، ليستخرج الحكم. طيب، وبعضهم يزيد أيضا العملية، يزيد العملية، يعني يقول العلم أو معرفة الأحكام الشرعية العملية. لماذا؟ ليخرج الأحكام العلمية، الأحكام العلمية التي تتعلق بالاعتقاد. هذه ليست من الفقه، هذه أعظم الفقه في الدين، ولذلك سماها الإمام أبي حنيفة رحمه الله بالفقه الأكبر، سمى كتابا منسوبا له بالفقه، ينسب إليه بالفقه الأكبر. فمعرفة أن الله يستحق العبادة دون من سواه، معرفة ما يجب تجاه الإيمان بالملائكة والرسل، هذا كذلك من الفقه، بل هو من أعظم الفقه. لكن كما قلنا هذا مصطلح، هذا مما اصطلحوا عليه في حد الفقه، والأصل في الحدود الأخذ والرد، قد تكون جامعة مانعة وقد تخرج أمورا كان ينبغي أن تدخل فيه، أو تدخل أمورا ما كان ينبغي أن تدخل فيه. طيب، فقال المصنف رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما. إذن سينتقل ها هنا إلى الكلام على الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. فقال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان أو من قاعد. طيب، هو ذكر سبعة. طيب، الحكم يريد بها هنا الحكم الشرعي. ما معنى كلمة الحكم؟ الحكم في لغة العرب بمعنى المنع وبمعنى القضاء، بمعنى المنع وبمعنى القضاء. لماذا سمي القضاء حكما؟ لأنه يمنع من غير المقضي به، يمنع من غير المقضي به، يعني القاضي قضى بمال معين للزوجة، فقضاء هذا وحكمه يمنع من غير المقضي به. قضى بألف جنيه، أراد الزوجة أن يعطي 500 جنيه، ها، حكمه يمنع من ذلك، ولذلك سمي القضاء حكما، فمعناه لغة المنع. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، يخاطب بني حنيفة فيقول أحكموا سفهاءكم. ما معنى أحكموا؟ أي امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب، يعني اللهم بلغت. فمعنى أحكموا سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم. إذن الحكم في لغة العرب بمعنى المال. طب الحكم اصطلاحا يختلف عند الأصوليين عنه عند الفقهاء. فالحكم عند الأصوليين هو خطاب الله. الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا خطاب من؟ خطاب الله سبحانه وتعالى، دي آية في القرآن صحيح؟ هذا خطاب الله وهذا حكم الله، هذا حكم الله. طيب هذا الحكم باعتبار نسبته إلى الله عز وجل هو خطابه وكلامه صحيح؟ طيب يتعلق بفعل المكلف، يتعلق بفعل المكلف لأنه يلزمه بأمر ما أو يكلفه بأمر ما الذي هو فعل الصلاة. فأوجب الله عز وجل الصلاة على العبد إيجابا بهذا الخطاب، بهذا الخطاب. فالحكم هو خطاب الله، وهذا يخرج خطاب غيره، فليس حكمه حكما شرعيا، إن الحكم إلا لله، لكن ليس على معنى الخوارج طبعا. خطاب الله المتعلق يتعلق بماذا؟ بفعل العبد، بفعل المكلف، لا يتعلق بذاته، لا يتعلق بذاته صحيح؟ كقول الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ده خطاب الله أم لا؟ هذا خطاب الله صحيح؟ آية في القرآن ولقد خلقناكم ثم صورناكم، لكن هل هذه تتعلق بفعل العبد أم بذات العبد؟ هذه تتعلق بذات العبد، الله عز وجل يبين كيف خلق العبد، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه خطاب الله لكنها لا تتعلق بفعل العبد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا خطاب الله لكنه لا يتعلق بفعل العبد. إذن الحكم الشرعي يتعلق بفعل العبد، الحكم الشرعي حكم تكليفي، طالما أنه يتعلق بفعل العبد إذن سيقول العبد افعل أو لا تفعل. ولذلك قال خطاب الله المتعلق بفعل العبد بالاقتضاء، الاقتضاء يعني الطلب، الاقتضاء يعني ايه؟ الطلب أو التخيير أو الوضع. طيب بالاقتضاء أي الطلب، الطلب هذا نوعان، الله عز وجل ممكن من الممكن أن يطلب منك طلب فعل أو طلب ترك، طلب فعل أو طلب ترك صحيح؟ يطلب منك أن تفعل شيئا، كما أنه قد يطلب منك أن تترك شيئا. طيب طلب الفعل هذا يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الإيجاب والند، لأنه لو طلب منك الفعل طلبا جازما فهذا هو معنى الإيجاب. طيب طلبا ليس على سبيل الإلزام، الند. القسم الثاني طلب الترك، لا تفعل، وطلب الترك كذلك قد يكون طلبا جازما وهذا يدخل فيه التحريم، لا تأكل الربا صحيح؟ طيب وقد يكون غير جازم وهو الكراهة، وهو ليه الكراهة. كده كم حكم شرعي تكليفي؟ أربعة، الإجاب، الند، تحريم، الكراهة. طيب الحكم الخامس اللي هو الإباحة اللي هو التخيير، ولذلك قالوا بالاقتضاء أو التخيير أو ليه، والمباح هو ما استوى طرفاه كما سيأتي، يعني لم يأتي فيه لا أمر بالإباحة بالفعل ولا بالترك. قال أو وضع أو إيه أو وضع وهو وهي الأحكام الوضعية أو الجعلية. إذن عرفنا معنى الحكم لغة وشرعا أو اصطلاحا. الحكم لغة المن. طيب الحكم اصطلاحا الحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله. الحكم هو نفس الخطاب، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. طب أيهما أولى، أن نقول بفعل المكلف أم بفعل المكلفين، يعني الإفراد أم الجمع؟ ها الإفراد. ليه الإفراد؟ لا الإفراد لأن في الشرع أحكاما تتعلق بمكلف واحد لا تتعدى، كخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعداه إلى غيره، وهي من الخطاب الشرعي. صحيح. وكشهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين. صحيح. وهي من الخطاب الشرعي. ثم قولنا بفعل المكلف، فعل المكلف هذا إيه؟ مفرد مضاف، فيدخل فيه ما اختص به المكلف، ويدخل فيه كذلك ما اشترك فيه مع غيره. طيب قلنا من طلب، والطلب نوعان، ها طلب فعل وطلب. طب وطلب الفعل نوعان، طلب على سبيل الإلزام وطلب ليس على سبيل الإلزام. طب والنوع الثاني طلب ترك. طلب ايه؟ طلب ترك. وطلب الترك نوعان، ها على سبيل الإلزام اللي هو التحريم، وليس على سبيل الإلزام الذي هو الكراهة. والحكم الشرعي الخامس الذي هو التخيير اللي هو ليس فيه طلب فعل أو طلب ترك. هذه الأحكام الخمسة تسمى بالأحكام التكليفية، تسمى بالأحكام الإيه؟ أي أن المرأة مكلف بها. الأحكام الشرعية التكليفية أن المرأة مكلف بها، وهي من قبيل الإنشاء، افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل. طيب القسم الثاني، وقال أو وضع، يعني هو لما عرف الحكم الشرعي قال خطاب الله المتعلق بأفعال أو بفعل المكلف من طلب أو تخيير أو وضع. ما معنى أو وضع؟ أو وضع لا، هي الأحكام الوضعية. الأحكام الإيه؟ الأحكام الوضعية، وبعضهم يسميها بالأحكام الجعلية. الأحكام الإيه؟ وهي من قبيل الإخبار، لا تكليف فيها، وهي التي جعلها الله عز وجل علامات على الأحكام التكليفية، جعلها علامات تساعد على القيام بالأحكام التكليفية. يعني قد تكون سببا، قد تكون شرطا، قد تكون مانعا. يعني مثلا قال الله عز وجل وأقم الصلاة لدلوك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. طيب هذه الآية فيها حكم تكليفي وفيها حكم وضعي. الحكم التكليفي اللي هو أقم الصلاة اللي هو الإيجاب، صحيح؟ أن الشرع طلبه طلبا جازما. طيب الحكم الوضعي، الحكم الجعلي اللي هو الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ ها دلوك الشمس أي ميل الشمس في كبد السماء، دي صلاة الظهر. احنا امتى بنصلي؟ هذه الآية، اشتملت على أوقات الصلاة الخمس، ماشي؟ الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب من دلوك الشمس لغسق الليل انت عندك ايه؟ الظهر والعصر، ها والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا اللي هي صلاة الايه؟ صلاة الفجر. واضح كده؟ طيب طول ما الشمس بتميل ده سبب لدخول وقت على وقت على وقت على وقت، صحيح؟ فإذا مالت الشمس في كبد السماء دخل وقت الايه؟ الظهر. يعني ادي الشمس اهي اول ما تميل النحادي كده، يبقى كده دخل وقت الايه؟ دلوك، يعني ميل. فالدلوك ده سبب. طب الدلوك ده من فعل العبد؟ ليس من فعل العبد، لكن ده علامة وضعها الله عز وجل، وسببا وضعه الله عز وجل ليخفف عن عباده. مش كل يوم بقى هنيجي هو الظهر، طب ايه علامة؟ اسمع، ما لم يبين الله عز وجل لنا علامة صلاة الظهر، ماذا كنا سنصنع؟ أمر في مشقة. ولذلك جعل الله عز وجل هذا من الأحكام الجعلية الوضعية، وضعية أي وضعها الله عز وجل. فإذا مالت الشمس ها حتى صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، ماشي؟ يبدأ وقت العصر من كده. طيب بعد كده ايه؟ مثلي الحاد، معاك العصر الحاد غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، غاب الشفق وقت العشاء، معاك لحد نص الليل، بعد كده قرآن الفجر أو وقت الفجر معروف كذلك، صحيح؟ نعم. نعم. لا، هذا الأحناف يقولون مثلي، الجمهور يقولون بداية من بعد أن يصير كل ظل كل شيء مثله يبدأ دخول وقت العصر. فالدلوك هذا إيه سبب؟ طيب هل هو من باب الإخبار أم الإنشاء؟ خبر، صحيح؟ ليس فيه افعل، يعني ربنا سبحانه وتعالى في الحكم الوضعي لا يأمرك بشيء ولا ينهاك عن شيء، لكن يأمرك وينهاك في الحكم، حكم الشرعي التكليف، وإن يعني اعترض بعض العلماء على تسميته بالحكم الإيه؟ بالحكم التكليفي. فعندنا الأحكام، إذن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي، صحيح؟ طيب ما تعريف الحكم الشرعي التكليفي؟ ها، خطاب الله، هذا على تعريف الأصوليين، خطاب الله المتعلق ها بفعل المكلف ها بالطلب أو لا، ما تدخلش الوضع، أنا أقول ما هو الحكم الشرعي التكليفي، حكم الشرعي ليه؟ التكليف الذي فيه افعل أو ولا تفعل. إذن هو خطاب الله المتعلق ها بفعل العبد بالاقتضاء والتخير أو بالطلب أو التخير. طيب ما هو الحكم الشرعي الوضعي؟ خطاب الله المتعلق ها بفعل العبد بالوضع، ليه؟ بالوضع، يعني وضع الله عز وجل أسبابا أو شروطا أو موانع يترتب عليها فعل، فعل للعبد، فعل للعبد. يعني إذا حاضت المرأة، حيض المرأة، حكم شرعي تكليفي أم حكم وضعي؟ ليه حكم وضعي؟ ها؟ لأنه سبب لتحريم الصلاة والصوم، سبب لتحريم الصلاة، جعله الله عز وجل علامة على فعل أو ترك، هذا معنى كلمة الحكم الوضعي. حكم الوضعي ما جعله الله عز وجل علامة على كون هذا شيء سببا أو مانعا أو شرطا، فهذا يسمى بالحكم ماذا؟ الحكم الوضعي، واضح؟ طيب أسئلة سريعة بقى كده فيما أخذناه، أنا كنت عامل حساب إن احنا ناخد الواجب لكن الساعة 10، أسئلة فيما أخذناه. طيب أصول الفقه هذا مركب تركيبا إضافي، ما معنى أصول في اللغة؟ الأصل في اللغة الأساس أو ما يبنى عليه غير، والفقه في اللغة مطلق الفهم. الأصل في الاصطلاح يطلق على أمور أربعة مع بعض ها، المقيس عليه والراجح والقاعدة المستمرة ها، أول واحدة احنا قلناها الدليل، صحيح؟ الدليل. طيب هذا هو الأصل في الاصطلاح. الفقه في اصطلاح الفقهاء لا ده هذا في الشرع، لا هذا في الشرع. الفقه في اصطلاح الفقهاء العلم بكل حكم شرعي مكتسب، هذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية. وطريق هذا العلم الاجتهاد، طريق هذا العلم الاجتهاد على قولهم. طيب المسألة التي بعد ذلك، طيب قال والحكم واجب ومندوب. وما معنى الحكم في لغة العرب؟ المنع. طيب الحكم الشرعي خطاب الله. طب لماذا قلنا أن الحد بخطاب الله هو حد الأصوليين؟ لأن حد الفقهاء، الفقهاء دائما ينظرون إلى الثمرة، ثمرة هذا الخطاب، فيقولون في تعريب الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الله، ما دل عليه خطاب الله من طلب أو تخير أو وقت. فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا الخطاب إيجاب. طب دل على ماذا؟ دل على وجوب الصلاة، فالصلاة واجبة، الصلاة إيه؟ واجبة. ولذلك تجد في تعداد الفقهاء للأحكام يقولون، لا يقولون الإيجاب ولا الندب ولا الإباحة ولا التحريم، إنما يقولون ماذا؟ ها، الواجب والمحرم والمندوب. يعني ده من أثر الخطاب، هذا من أثر الخطاب. طيب قلنا خطاب الله المتعلق بفعل العبد أو المكلف، ها، بالاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ طلب. طب الطلب قسمان، طلب فعل وطلب ترك. طب طلب الفعل قسمان، غير إلزامي. هذا الإلزام يسمى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. طب غير الإلزامي الندب. طب طلب الترك قسمان، ها، تكرار بيعلم الايه؟ المهرة. بلاش الشطار، لان الشاطر بمعنى لص، الشاطر هو الذي يشتر الثياب ليأخذ المال. فطلب الترك كذلك ايه؟ قسمان، طلب فعل، طلب تحريم والكراهة. طيب آخر حال اللي هو ما لا طلب فيه طلب فعل أو ترك، هذا يسمى المباح. وسيأتي لماذا أدرجه العلماء أو أدخلوه في الأحكام التكليفية، مع أنه ما فيهوش لا فعل ولا ترك، لا طلب فعل، طب ليه دخلوه في الأحكام التكليفية؟ هذا سيأتي في بابي إن شاء الله. ثم بعد ذلك الحكم الوضعي. الحكم الوضعي قلنا هذا من باب الخبر للإنشاء، وهو عبارة عن خطاب الله، ها، اللي هي ايه؟ وجود العلامات اللي هي كالأسباب والشروط والموانع، والتي عندها يكون فعل العبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.